هذه قراءة من حال الأرواح إلى بلاد الأفراح أو صفة الجنة للإمام ابن القيم رحمه الله، وما زلنا في سياقه حول رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال الدليل الرابع على أن الرؤية حق قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: وجه الاستدلال بهذه الآية أنه سبحانه وتعالى جعل من أعظم عقوبة الكفار كونهم محجوبون عن رؤيته، وسماع كلامه، فلو لم يره المؤمنون ولم يسمعوا كلامه كانوا أيضا محجوبين عنه. وقد احتج بهذه الحجة الإمام الشافعي نفسه وغيره من الأئمة، فذكره الطبري وغيره عن المزني قال: سمعت الشافعية رحمه الله يقول في قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال: فيها دلالة على أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة. وقال الحاكم: حدثنا الأصم حدثنا الربيع بن سليمان قال: حضرت محمد بن إدريس الشافعي وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها ما تقول في قول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال الشافعي: لما أن حجب هؤلاء في السخط كان أو في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. قال الربيع: فقلت: يا أبا عبد الله، وبه تقول؟ قال: نعم، وبه أدين الله، لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله عز وجل. ورواه الطبري في شرح السنة من طريق الأصم أيضا. وقال أبو زرعة الرازي: سمعت أحمد بن محمد بن حسين يقول: سئل محمد بن عبد الله بن الحكم: هل يرى الخلق كلهم ربهم يوم القيامة المؤمنون والكفار؟ فقال محمد: ليس يراه إلا المؤمنون. قال محمد: وسئل الشافعي عن الرؤية فقال: يقول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ففي هذا دليل على أن المؤمنين لا يحجبون عن الله عز وجل. فصل. الدليل الخامس قوله عز وجل: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال الطبري: قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك: هو النظر إلى وجه الله عز وجل اللي هي ولدينا مزيد. وقاله من التابعين زيد بن وهب وغيره. الدليل السادس قوله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. والاستدلال بهذا أعجب، فإنه من أدلة النفاء، وقد قرر شيخنا وجه الاستدلال به أحسن تقرير وألطف، ويعني بشيخه اللي هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال لي: أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله. هذا من أعجب كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول: أنا ألتزم، يعني متعهد، أن كل مبطل يستدل بآية على مذهبه أن تجد في هذه الآية نفسها دليل على إبطال مذهبه. فلذلك هذه الآية يستدل بها: لا تدركه الأبصار، نفاة الرؤية. يقول شيخ الإسلام فيها دليل على إثبات الرؤية، على نقيض ما يستدل به النفاة. يقول: فمنها هذه الآية، وهي على جواز الرؤية أدل منها على امتناعها، فإن الله سبحانه وتعالى إنما ذكرها في سياق التمدح، ومعلوم أن المدح به إنما يكون بالأوصاف الثبوتية، وأما العدم المحض فليس بكمال، فلا يمدح، وإنما يمدح الرب تبارك وتعالى بالعدم إذا تضمن أمرا وجوديا، يعني لا ينام لأنه لكمال حياته سبحانه وتعالى، فعندما ينتفي النوم يثبت الضد، لا يموت لكمال حياته سبحانه وتعالى، لا ينسى لكمال علمه سبحانه وتعالى. أما النفي المحض اللي ما الذي مثل لا يتكلم، نفي محض، إذا قيل لا يتكلم هذا نفي محض، ما في إثبات للضد. فالله لا يمدح بالنفي المحض اللي هو نفي فقط، وهذا مدح يعني يصفه به المؤولة والمحرفة لصفات، يقول لا يتكلم، لا يستوي، لا ينزل، كل هذا يكون نفي محض. أما النفي الذي جاء في كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله يثبت كمال الضد. لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا يثبت كمال الضد لكمال حياته سبحانه وتعالى. وما ربك بظلام للعبد يمس الظلم كمال عدله سبحانه وتعالى. فيقول العدم المحض ليس بكمال، فلا يمدح، وإنما يمدح الرب تبارك وتعالى بالعدم إذا تضمن أمرا وجوديا كمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية، أنه القيوم سبحانه وتعالى، ونفي الموت المتضمن كمال الحياة، ونفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة، ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال ربوبيته وإلهيته وقهره ووحدانيته سبحانه وتعالى، ونفي الأكل والشرب المتضمن لكمال صمديته وغناه، ونفي الشفاعة عنده بدون إذنه المتضمن كمال توحيده وغناه عن خلقه، ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه، ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته، ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته. ولهذا لم يتمدح بعدم المحض، لا يتضمن أمرا ثبوتيا، فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم، ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو المعدوم فيه. فلو كان المراد بقوله لا تدركه الأبصار أنه لا يرى بحال، لم يكن في ذلك مدح ولا كمال لمشاركة المعدوم له في ذلك، لأن المعدوم كذلك لا يرى. فإذا كان الله يمدح نفسه بأنه لا تدركه الأبصار يعني لا يرى قط، والمعدوم لا يرى قط، فلا يكون هذا مدح. فإن العدم الصرف لا يرى ولا تدركه الأبصار، والرب جل وعلا يتعالى أن يمدح بما يشاركه فيه العدم المحض. فإذا المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به، كما كان المعنى في قوله وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة أنه يعلم كل شيء، وفي قوله وما مسنا من لغوب أنه كامل القدرة، وفي قوله ولا يظلم ربك أحدا أنه كامل العدل، وفي قوله لا تأخذه سنة ولا نوم أنه كامل القيوم. فقوله لا تدركه الأبصار يدل على غاية عظمته، وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لعظمته لا يدرك بحيث يحاط به، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء، وهو قدر زائد على الرؤية، كما قال تعالى فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا. فلم ينفي موسى الرؤية، ولم يريدوا بقولهم إنا لمدركون إنا لمرئيون، فإن موسى صلوات الله وسلامه عليه نفى إدراكهم إياهم بقوله كلا، فأخبر الله سبحانه أنه لا يخاف دركهم بقوله ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخاف درك أن يدركوك ويهلكوك ولا تخشى. فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، فالرب تعالى يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به، وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية. قال ابن عباس لا تدركه الأبصار لا تحيط به الأبصار، وقال قتادة هو أعظم من أن تدركه الأبصار، وقال عطية ينظرون إلى الله ولا تحيط أبصارهم به من عظمته وبصره يحيط بهم، فذلك قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فالمؤمنون يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم عيانا ولا تدركه أبصارهم، بمعنى أنها لا تحيط به، إذ كان غير جائز أن يوصف الله عز وجل بأن شيئا يحيط به وهو بكل شيء محيط. وهكذا يسمع كلامه من يشاء من خلقه ولا يحيطون بكلامه، وهكذا يعلم الخلق ما علمهم ولا يحيطون بعلمه. ونظير هذا استدلالهم على نفي الصفات بقوله تعالى ليس كمثله شيء، وهذا من أعظم الأدلة على كثرة صفات كماله ونعوت جلاله، وأنها لكثرتها وعظمتها وسعتها لم يكن له مثل فيها، وإلا فلو أريد بها نفي الصفات لكان العدم المحض أولى بهذا المدح منه، مع أن جميع العقلاء إنما يفهمون من قول القائل فلان لا مثل له وليس له نظير ولا شبيه ولا مثل أنه قد تميز عن الناس بأوصاف ونعوت لا يشاركونه فيها، وكلما كثرت أوصافه ونعوته ففات أمثاله. وبعد عن مشابهة أضرابه. فقوله ليس كمثله شيء من أدل شيء على كثرة نعوته وصفاته، وقوله لا تدركه الأبصار من أدل شيء على أنه يرى ولا يدرك، وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، من أدل شيء على أن مباينة الرب لخلقه فإنه لم يخلقهم في ذاته بل خلقهم خارجا عن ذاته، ثم لأنه عنهم ثم بان عنهم باستوائه على عرشه وهو يعلم ما هم عليه فيراهم وينفذهم بصره ويحيط بهم علما وقدرة وإرادة وسمعا وبصرا، فهذا معنى كونه سبحانه معهم أينما كانوا. وتأمل حسن هذه المقابلة لفظا ومعنى بين قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فإنه سبحانه لعظمته تعالى أن تدركه الأبصار وتحيط به، وللطفه وخبرته يدرك الأبصار فلا تخفى عليه، فهو العظيم في لطفه، اللطيف في عظمته، العالي في قربه، القريب في علوه، الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يكفي هنا والحمد لله رب العالمين. كلام نفيس جدا.